السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم إن الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، فقهم الله لي كل خير، وكذا موصول للإخوة الذين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم السداد والتوفيق. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، ولا توفيقي إلا بالله. كانت تدخر مالا للصدقة ثم ماتت، هل يخرج كميراث إذا لم توصي؟ فهو تركة، والمال الآن مال وارث. إذا لم توصي فالمال الآن مال وارث. بارك الله فيك. أم حكم العمل كمحامي، إذا كان يدافع عن الحق وينصره ويرد للمظلومين حقوقهم، فإنه حينئذ إذا كان يفعل ذلك يدافع عن المظلومين وينصرهم ويرد إليهم حقوقهم ويسعى لذلك، هذا عمل مستحب. بارك الله فيك وحفظك الله. هل يجوز طباعة كتاب من الإنترنت إذا كان صاحبه أذن في ذلك؟ فلا بأس بذلك. وإذا لم يحضر ذلك فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. صحة حديث جند مصر خير أجناد الأرض، حديث ضعيف الإسناد. بارك الله فيك. هل تجوز صلاة القيام من الهاتف، يعني القراءة التي في الصلاة، هل يجوز أن تكون من الهاتف؟ نعم يجوز ذلك. قد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها يأمها من المصحف في صلاة الليل، والله أعلم. حكم صيام عامين فاتا، يجب أن تقضي الأيام التي فاتتك، وقال تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يقيد الأمر بزمن معين. يقول: الدليل على جواز الصلاة منزل عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ثم رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أيضا في هذا الصدد، فإن أبا هريرة قال: أرسلنا إلى عمر أسأله عن صلاة الجمعة، قال: جمعوا كيف شئتم. وثمة استدلالات أخرى أحيلك على ما تقدم من فتاواي في هذا الباب. ولا نهي كيفية توزيع لحوم الأضاحي، ليس هناك دليل ملزم بتقسيم لحم الأضاحي بطريقة معينة. نعم، من العلماء من قال تقسم الأضحية ثلاثة أقسام، جزء لك وجزء للهدايا وجزء للفقراء، استدلا بقوله تعالى كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وليس هذا بصريح في التقسيم والتثليث. وقال آخرون تقسم نصفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه بل لقول الله تعالى فكل منها أطعم البائس الفقير. وكل هذا ليس صريحا في التنصيف، والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر الآن؟ لا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان. أما من نصيحة قبل رمضان وحتى تكتمل الخيرات، فعليك أن ترد المظالم إلى أهلها وتصل الرحم المقطوعة وتبر الوالدين وتصلح ما بينك وبين الخالق وبين الخلق. صلاة القنوت هل هي صلاة الليل؟ ما في صلاة اسمها صلاة القنوت، إنما هناك قنوت في الصلاة. ومعنى القنوت في الصلاة الدعاء في الصلاة، والدعاء في الصلاة جائز في النوازل. حكم تشغيل القرآن أثناء العمل، لا بأس بتشغيل القرآن أثناء العمل. كتاب فقه تربية الأبناء لك نسخة، بس كيف أراك؟ ما حكم سماع الأصوات في الليل؟ شيء الأصوات عموما تنتشر في الليل، فقد تسمع صوتا تظنه قريبا وهو بعيد. حكم سائق أغرى يحمل شخصا في السيارة وبيده زجاجة خمر، الأولى أن يتقيه ولا يركبه معه. هل صح أن هند أكلت كبد حمزة؟ حاولت أن تمضغها ولكن ما ورد أنها ابتلعتها. هل تجوز إعادة التحيات في الصلاة في حال عدم التركيز قبل التسليم؟ هل تجوز إعادة الصلاة التحيات في الصلاة؟ تجوز لا مانع، لكن لا تجعل الشيطان عليك سبيلا. ما حكم الانعزال عن الناس؟ في ذلك تفصيل ولا بد. وجه هذا التفصيل أنك إذا كنت تستطيع البقاء مع الناس ونصحهم وتذكيرهم والمحافظة على دينك، هذا أفضل. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. أما إذا كنت ستفتن عند الاختلاط بالناس ولم تستطيع المحافظة على دينك، فحينئذ ابتعد عن الناس قدر استطاعتك حتى لا تتضرر في دينك. بارك الله فيك يا أبا أنس. هل يجوز شراء منزل في أوروبا عن طريق البنوك؟ لا تفعل، فيها ربا. هل لو تصدقت عن ميت يصل ثوابه إليه؟ إن شاء الله. قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. ما حكم الإبر المغذية للصائم؟ هل تفطر؟ تلك مسألة خلاف، تلك مسألة خلاف بين العلماء، وهي مسائل نازلة في الوجهين للعلماء، وأختاروا أنها لا تفطر. إن الذي أقسم أن لا يأكل ولا يشرب إذا تعاطى حقنة فإنه حينئذ لا يحنث. ما حكم منع دفن ميت مصاب بفيروس الكورونا؟ إثم إذا لم يدفن، إثم وإهانة للميت. والله قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ وقال الله تعالى: بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. الآيات. والدفن سنة أهل الإسلام. حكم الصوم بعد منتصف شعبان؟ لا مانع من الصيام بعد منتصف شعبان. وقد قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان بعد رمضان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وأيضا في هذا الصدد ونهوا على أن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث ضعيف الإسناد. منكر منكر منكر. حكم حل واجبات، حل واجبات للطلاب. إذا كنت تغششهم غشنا فليس منا. شهادات الاستثمار في البنك المذكور شأنها واحد، شأنها واحد، كلها حرام. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، حديث في ضعف لكن له شواهد يحسن بها. قلنا في صوت يا رب العالمين. نعم. والأخت عزة فقط التي اشتكت. ماذا نقول عندما يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ هناك اتجاهان، اتجاه أن تقول كما يقول المؤذن لعموم الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. اتجاه آخر وهو الذي أختاره أننا نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيسر والله تعالى، وهذا أحب والله أعلم، لأننا إذا قال حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. الشكر لكم جميعا أيها الإخوة التي أفدتم أن الصوت واضح، شكرون مذكورون، جزاكم الله خيرا. كيف أتوب توبة لا رجوع عنها؟ ما لنا في هذا من سبيل إلا دعاء الله سبحانه، فإنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن من الجاهلين. حديث اشتقت لأحبابي في سنده ضعف. بنت عمرها 8 سنوات تلبس نصف كم في الشارع يجوز ما لم تكن فاتنة. الحديث المرسل مع مرسل آخر ممكن يرتقي للحسن ممكن في بعض الأحوال، كانت مراسيل قوية. الحمد لله بخير وسلام. إذا سبق المأموم الإمام في تكبيرات الإحرام عليه أن يخرج من الصلاة ويعيد التكبير. شكرا. الله يجعلنا وإياك كذلك يا رضيت. يجب أن نجدد توبتنا كل حين ولو لم نذنب. نعم، رسولنا سيد ولد آدم يقول: إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، في رواية: إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة. رفع الله قدرك يا سيد. هناك أخ ماهر بحث على ما ينفعك يا أخ ماهر، بارك الله فيك، وفقك الله يا أخ ماهر. هل هناك آيات نسخت لفظا ومعنى؟ نعم، ورد أن النبي أن سورة الأحزاب كانت تعدل في طولها سورة البقرة، فنسخت ولم يبق منها إلا القدر الموجود، نسخت لفظا ومعنى رفعها الله. طفلة حاضت ولم تظهر مفاتن جسدها، هل يجب أن تلبس الحجاب؟ نعم، العبرة بالتكليف والتكليف بعد المحيض. امرأة لم تصم 20 سنة ولا تستطيع الآن، ماذا تصنع؟ تحسن التوبة إلى الله، وإن كان العجز تاما أطعمت ما كان كل يوم مسكينا أحوط. صحة حديث: إن الله خلق الرحمة 100 رحمة، فأنزل واحدة وأمسك عنده 99 رحمة. الحديث ثابت صحيح. ما معنى قوله: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا؟ المعنى: لا تجادلهم إلا جدالا مبنيا على علم، والله أعلم. ما فهمت سؤالك، ولعلك تتصل بي ووضح لك الصورة يا أخي ماهر. لعلة: هل تساب البنت التي لم يمن الله عليها بالزواج؟ هذا رزق، وإن كانت صابرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن شاء الله بإذن الله. هل الذهاب لبنت خالتي خير الأسماء؟ ما حمد وما عبد لا يصح. خير الأسماء أحب الله، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. دائما عندها خوف شديد من الله أو وسواس إن عملي مش مقبول. أظن أن الأمر خرج عن حد الاعتدال في الوسواس. عليك أن تحسين الظن بالله، تعمل الصالحات، ولا يفسد عليك الشيطان وعبادتك. لا يتعارض علم الفيزياء مع الدين. وفطامه في عامين، فصاله الآية وفصاله في عامين، فصاله في عامين يعني بقوله وفصاله في عامين يعني أقصى مدة للرضاع 2 سنة، بعدها لا تسري الأحكام الشرعية على الطفل من حد الرضاع. حكم تعليق الحجاب من علق تميمة فلا أتم الله له، وحسن حديث من علق تميمة فقد أشرك، حسنه بعض العلماء احتاج إلى بعض المراجعة الدقيقة له من ناحية أخرى. ما رأيك في صيام رمضان هذا العام؟ سأصوم إن شاء الله. صمه الأصل الصيام، ليس الأصل التخيير، الأصل الصيام. إلا للمرضى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أخر. ماتت قبل أن تحج، على من الوزر؟ إذا كانت لم تستطع الحج فليس عليها إثم، ليس عليها إثم. أما إذا كانت تستطيع الحج فرطت وقصرت فستأثم، لكن عموما فليحج عنها أولياء وإن استطاعوا. كزرع أخرج شطأه، يعني شط النبات الصغير، فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الأمر معه أصحابه ضعاف، كما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فسد عودهم شيئا بعد شيء كالنبات، يخرج صغيرا وعرضة للتلف ثم يقوى ويقوى ويتحمل. القيب لا يفطر الصائم على ما أختاره من أقوال العلماء. وفقك الله يا أبو، مش عارف أقرأ اسمك الإنجليزي، الحمى من الجنينة، من إيه؟ الحمى الاستحمام الجنابة بدون غسل الرأس يجوز؟ لا يجوز، لا بد من غسل الرأس، لكن ثمة أمر هو أنه لا يجب على المرأة أن تحل الضفائر عند غسلها من الجنابة. قيل لعائشة رضي الله عنها: إن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه أن يحلقن شعورهن، إن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه أن يحللن ضفائرهن عند الغسل من الجنابة. قالت: وعجبا لك يا عبد الرحمن بن عمرو، ألا أمرتهن بحلق شعورهن؟ كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد على رأسي فوق رأسي ثلاث حشيات. قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط النصيب والحظ. قالوا: ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وهذا من الجهل والعياذ بالله. لا تفطر يا محمد فؤاد، أمرك الله بالصوم. هل يجوز التعبد بمذهب معين؟ لا، تعبد بالدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: كيف أقوي إيماني؟ ولن أسأل الله ذلك. ثم أعلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، فحاول أن تقيم شعب الإيمان. الحياة شعبة من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان، وشعب أعرس على تتميمها يزداد إيمانك. نعم، يجوز تسمية شهد للبنت. ما حكم الذي يقلس مرارا بعد الوضوء؟ ما أعرف اليوجا يا مريم، هل يجوز الفطر من أجل الزواج؟ لا يجوز. نعرف الشخص المذكور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بن عبد القادر حبك الله. اللهم امين يا وقت ليلة الفردوس جميعا. هل تجوز صلاة الغائب على من مات بفيروس كورونا؟ نعم تجوز. هل السوائل الصفراء بعد الحيض تعتبر من علامات الطهر؟ ليست من علامات الطهر، وإنما هذه الصفرة والقدرة بعد الحيض لا تعد شيئا. الصفرة والقدرة بعد الحيض لا اعتبار لها، انتهى زمن الحيض. حكم تعلق القلب بشيء لا يرضي الله مع محاربة النفس، اجتهدي في الدعاء كي يصرف الله عنك المحرم. لا نستحب له ذلك يا محمد بن عبد المقصود. نعم على المباشر. حديث النصف من شعبان كلها ضعيفة. وعليكم السلام يا أهل البنية وكسوفة. يجب على المسلم أن يكون له مذهب؟ لا يجب، ولم يأمر الله باتباع مذهب من المذاهب إلا الإسلام وإلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خلص، جزاك الله خيرا، ربي يبارك لك في أوقاتك وصحتك. حديث الغرانيق كل طرقه ضعيفة، ولكن هل تحسن بمجموعها أم أنها ضعيفة؟ ما زالت للعلماء وجهان، ويمكن تحسينها بمجموع طرقها للكثرة، وإن كان بعض العلم أبوا ذلك وألف كتاب نصب المنجنيق في نصف قصة الغرانيق، وقد جنح إلى تضعيفها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، الشيخ شنقيطي رحمة الله تعالى عليه، ولكن أكثر مفسرين تناولوها في تفاسيرهم، ويمكن أن تحسن بالمجموع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة النجم، ووصل إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ثم بعد ذلك أذهب الله هذا. قلت كل أسانيدها ضعيفة، من العلماء من يحسن المجموع منهم ويبقيها في حيز الضعف. حبكم الله الذي أحببتمونا فيه. ما حكم صلاة الفريضة بوضوء النوافل؟ لا بأس بذلك يا محمد بالبيلة، ما أمرنا الله باتباع مذهب من المذاهب الأربعة، ولكن هم علماء نستفيد من علمهم. هل للحلف بالطلاق كفارة؟ كفارة يمين. فتاة متعبة تحتاج إلى طبيب، والدها يرفض، من لا يرحم لا يرحم. حديث بئر مضاعة أجنح إلى تضعيفه. كل هذا الذي يصار الآن أن هناك ستكون هدى في رمضان تؤخذ النائم كله خرافات، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. المقصود ليس من أسماء الله الحسنى، انظر يا محمد لمن عبدوك أو لمن عبدوا أباك. النمص إزالة شعر الحاجب، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، سنده ضعيف، ولكن من العلماء من سوغ العمل به لكونه في فضائل الأعمال. مصري يقيم في مكة، أين أزكي زكاة المال؟ في أي بلدة شئت. غيرت نيتي في ذبيحة، هل يجوز؟ إذا كنت نذرت لا يجوز، أما الحديث النفس جائز. خمسة كلهم ضامن على الله، سندي مقال. شخص لا يحب أن ينعته الناس بلفظ يا شيخ، هو ما يريد، هل يجوز أن يقال هناك سنة كبيسة كل أربع سنة، كبيسة كل أربع سنوات؟ يعني السنة اللي فيها فبراير يقصد 29 يوم، الشهور الميلادية هذه بهذا التوصيف لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. شريعتنا أن كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالتاريخ تنبني على التاريخ الهجرية، قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعم يجوز لعماد أن تدفع زكاتك وأنت بالرياض تدفع في مصر، حكم محادثات العلم المختلطة، ما لم تولد فتنة جازت، وإذا ولدت فتنة فالله لا يحب الفساد. بعد السؤال أشرف وكاشة، هل تحاسب؟ محاسب على حديث النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. كيف ندرس الفقه دراسة منهجية من وجهة النظر؟ إذا كنت تريد الرسوخ فادرس دراسة مقارنة، جمع كل الأحاديث التي وردت في الباب، تخرجها، تنظر صحتها من ضعفها، تنظر كيف جمع العلماء بينها. نصيحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم لا يصح. حديث الخاطب لمخطوبته هاتفيا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فبالمعروف وعلى قدر الضرورة. حكم طلب الرقية الشرعية من الراقي، لنفسك لا تفعل إنه يكره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم. هل اسم الحارس من أسماء الله الحسنى؟ ليس من أسماء الله الحسنى. حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك في سنده رجل اسمه أبو سلمة، عفوا كنيته أبو سلمة، وفي أبي سلمة قولان الجهني والآخر المجهول، وأجنح إلى أنه المجهول، فعليه في الحديث لا يصح سندا إن كانت كلماته طيبة. لله الأمر من قبل ومن بعد. أفضل كتب السيرة النبوية المختصرة سيرة ابن هشام المحققة، والله أعلم. هل صحيح أن إبليس كان من الملائكة المقربين؟ أختار رأيا بأنه ليس من الملائكة ولا كرامة له. قال تعالى إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. قال إبليس عن نفسه خلقتني من نار وخلقتها من طين، أما الملائكة فخلقوا من النور. هل يجوز إخراج كفارة الصيام قبل شهر رمضان لمن لا يستطيع الصوم؟ انتظر حتى يدخل رمضان. حديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، أهواني على الناس. سنده ضعيف إن كانت كلماته ضعيفة. هل في زكاة على أقساط شقة مدفوعة لغرض البيع؟ نعم، ما دامت معدة للبيع عليها زكاة. حكم أخذ أجرة الحلاقة القزع واللحية. الأجرة جائزة مع إثم يلحق بك. الموسيقى محرمة. من استرقى عند شيخ هل يدخل مع 70,000 الذين يدخلون الجنة القرسان؟ أمره إلى الله. ورد أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حسين فلما اكتوى تركت السلام، فلما ترك الكي عادت للسلام. هل يجوز ذبح العقيقة؟ تشطيب شقة للزواج ما حكمه في الميراث بعد ممات الأب؟ تشطيب شقة للزواج ما حكمه بعد وفاة الأب؟ إذا كان من ميراثك لا بأس، لكن من التركة العامة لا، إلا برضا الجميع. ما حكم الزيادة في الوضوء على الثلاث إذا كان الإنقاء يحصل بثلاث غسلات فلا تزد على الثلاث؟ أما إذا كان الإنقاء لا يحصل بالثلاث، شيء ثابت في جسمك من الوسخ واحتاج إلى أكثر من ثلاث، فلا بأس حينئذ بزيادة على ثلاث، والله أعلم. صحة حديث أجر حج عمرة تم سنده ضعيف. أبوهم كتب ثرواته إلى أخي لأنها متزوجة برجل نصاب. كتب زوجات ميراث إلى أخي لأنها متزوجة امرأة ولا رجل؟ وضح السؤال. نصيحة من يقول إن الإمام علي ذكر هذا الوباء كورونا بقصة طويلة لا أعلم عنه شيئا. نصيحة حديث أتحلفون 50 منكم ثابت صحيح وفي القسامة، لكن عمل بالقسامة هل يجوز أو لا يجوز؟ في ذلك القولان. هل يجب تبييت النية لصيام النفل؟ عند جمهور العلماء لا يجب تبييت النية لصيام النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يسأل أهله هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال إني إذن صائم. هل يطلق على قيام الليل كله وتر؟ لا. بس رسالة أخذين وأنا أتصل بك في وقت استطاعت إن شاء الله. هل يلزم ذبح أضحية؟ هل يلزم ذبح أضحية بسبب ما أنا مش شرع شيء أو وضح السؤال؟ بسبب شراء سيارة لا يلزم، يعني هل كل من اشترى سيارة يضحي؟ لا يلزم. حكم ذبح العقيقة المولود بغير بلده لا بأس أن تذبح العقيقة في أي مكان. كم عدد عقيق الغلام شاتان والجارية شاة؟ حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. سنده ضعيف لكن معناه ثابت، المعنى ثابت وله شواهد. حديث الاتجار في أموال اليتامى هو صحيح، ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقات تأكلها. اسألني الناس عما كان بها السجائر أقول لا أعرف. لا تكذب، كله السجائر حرام. ما معنى ودوا لو تدهنوا فيدهنون؟ معنى ودوا لو تميل إلى دينهم فيميلون إلى دينك فيميلون إليك وإلى محبتك، كذا ذكر فريق من المفسرين. لا بأس بقراءة القرآن من غير وضوء، لا بأس بقراءة القرآن من غير وضوء. حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل يجوز إلقاء السلام على النساء؟ إذا أمنت الفتنة جاز. ضر النبي صلى الله عليه وسلم بنسوة من النساء سلم عليهن، وقال سأل ابن سعد كنا نفرح بيوم الجمعة، كنا نذهب بعد الصلاة إلى امرأة عجوز تصنع لنا سلقا نأكله، كنا نأتي نسلم عليها. أنا لم أحقق السيرة ابن هشام يا عبد السبيل، لكني رجعتها لأحد إخواني طلبة العلم، هو فضيلة الشيخ سيد رجب حفظه الله تعالى، وطبعتها لما أذكر دار ابن رجب. أكل سهوا في صيام النفل، الحكم واحد، من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. هل الوحي انقطع بعد وفاة رسول الله؟ نعم الوحي انقطع بعد وفاة رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر رسول. قد قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما، يا عمر انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق بنا. قال أبو بكر لعمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما دخل عليها بكت، قال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معه. والنبي يقول لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، أراها العبد المؤمن أو ترى له. 0-1-5-3-3-3-8-3. الحديث المذكور الطويل ضعيف، ولم يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديث، ومن ثم فقد اختلف العلماء اختلافا طويلا في ذلك في تعيين اسم الله الأعظم. الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو الله، لأن كل الأسماء الحسنى الأخرى منسوبة إليه، الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس، الله العزيز العزيز، الله الخالق البارئ المصور، كل الأسماء ترد إليه. فإن قال قال لماذا إذا ندعو به ولا يستجاب لنا؟ فجوابه أنك لم تستوفي شرائط الدعاء، أو أن هناك موانع للدعاء أنت تفعلها. مرحبا بك يا شيخ محمود العزب يا أبا أحمد، أسأل الله أن يردك سالما آمنا غانما، وأشكرك الشيخ عبد السلام حفظك الله. هل يشترط أن يكون الوتر بسورة الإخلاص؟ لا يشترط. حكم من نقض الوضوء عند إقامة صلاة الجمعة، هل يتمم لي مكان الوضوء يعيد بعيد بخمس دقائق عند إقامة صلاة الجمعة؟ زاد تقديم صلاة الجمعة، لا، عليك أن تلتمس الوضوء، تلتمس الوضوء. وإن كان رأي في رأي قلت تيمم إذا كان جمعة ستفوت يعني خمس دقائق ستفوت تتيمم وتصلي الجمعة معهم بعدها تعيد الظهر أحوط أحوط هذا رأي أحوط والله أعلم والله أعلم والله أعلم. حكم مخالطة من يبيع المخدرات جليس السوق نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. محمد لا بأس أرسل رسالة 05333 الطلاق المعلق إذا كان الزوج نويا للطلاق فيك أذكر لك رأي الجمهور أنها تقع تطليقها إذا كنت ناويا هذا رأي الجمهور. العدم قدرتي على حفظ القرآن دليل على عدم رضا الله عني ليس بدليل على ذلك الناس قدرات. يجوز شراء كمامات وجوانتات ومرايا للمغسلين المتطوعين من تبرعات الأكفان إذا كان المغسلون متطوعين متطوعين لا بأس. لم تخسر أعداد الأحاديث الصحيحة محمد تأكل وتشرب مع تارك الصلاة وأنكر عليه هل إذا وضع لك الظهر اليسرى خسر الظهر لك؟ نعم لعموم الحديث إذا قرن الطعام وأقيم الصلاة فابدأوا بالطعام ولا يعجلن أحدكم مع فطره. أنت مأجور على كل حال أنت مأجور على كل حال. حكمك وفير نسائي وفي حمام مغربي كوافير نسائي وبي حمام يتحدثون عن الحمام المغربي كثيرا وأنا لا أعرف توصيفه سألوا عنه علماء المغرب لكن عموما كان هناك ظهور للعورات اطلع على العورات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة الحديث. صلاة الشفع لا تبتشد بعد لا بأس صلاة ثلاثة ركعات هل يجوز أن أقول صلوا في أماكنكم بدلا من صلوا في رحالكم؟ الأولى اتباع الوارد عن السلف الصالح كابن عباس وابن عمر بل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الزم الوارد أسلم لدينك. الجهر بالتكبير في الصلاة خلف الإمام لا تجهر إذا دعت الحاجة إلى أن تبلغ غيرك. زواج التزويج البنت أو الحاج زوج بنتك كانت ستتعطل والفلوس تكفي إما أن تجهزها وإما أن تحج جاهزة وحج. الفطر شامل شهور الحمل الفطام شامل لا حمله وفصاله 30 شهر والأخرى وفصاله في عامين. بارك الله فيك يا ناصر وحفظك دعاكم الصالح. هل تخرج زكاة المال زكاة المال للابنة المتزوجة إذا كانت فقيرة يجوز. بارك الله فيك فيك يا شيماء. تغسيل الميت واجب ولكن تقدر الأضرار بقدرها والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. ما معنى سنسموه على الخرطوم سنعلمه بعلامة على أنفها وقيل يكوى على الأنف يوم القيامة. هل لا تقبل الطاعات من الزوجة المقاطعة لزوجها البخيل السيء الخلق؟ الأعمال تقبل لكن إثم الامتناع فراش اسمه مستقل الصلاة إن شاء الله مقبولة. زكاة زيت الزيتون لك زكاة على الزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآته حقه يوم حصاده بارك الله فيك يا محمود. لا تزل جعفة كتبت إرسال الابن حتى لا ترث منها البنات. ما السبب؟ فهذا حرام ظلم. أمانة ولدان مخلدون، ولدان على سن واحدة لا يتسرب إليهم الكبر ولا المشيب. أطفال الدنيا ليسوا يعني ولد الآن دمه خفيف وصغير، يكبر ويصبح كهلا وبعد ذلك يصبح شيخا وينحني ويسل عابه، أما ولدان الجنة ليسوا كذلك. فترة الأنف تفطر أم لا؟ كان مستمر. تناولها واحرص على أن لا تتسرب إلى جوفك. حديث منكر، منكر من أقسام الضعيف. وفقك الله يا دودي، جزاك الله خير يا محمد نجاح. حكم كيف أعرف أن الله راضي عني؟ ذلك يتم لك، ذلك يتم لك بأن تنظر إلى أعمالك، هل أنت موفق لأعمال صالحة أم لست بموفق لذلك. تحويل النية بعد الصلاة، مثل لم أفهم السؤال. بارك الله فيك يا محمد بن حمد. هل المعاصي تحبط الأعمال؟ ليست كلها، المعاصي في ميزان السيئات والأعمال الصالحة في ميزان الحسنات. نقول العدوى، ما أفهم سؤالك. هل صلاة حاسر البول نهي تحريم أم غير؟ يعني قول الرسول عليه السلام لا صلاة بحضر الطعام ولا هو إذا شعر لقبتان، نهي على التنزيه. كلما اشتدت المدافعة كلما ازدادت الكراهية. ما حكم القول قول صلاة الليل سام الليل لا تخطئ؟ ليس كلام رسول الله، هو واحد يصيغ الحاصل بصيغة معينة فيقول مثلا دعاء المسلمين في على الظالم أو الدعاء على الظالم في صلاته في الليل لا يخطئ، يستجاب. يعني عموما هو ليس حديث. هل تجوز قراءة القرآن بغير حجاب؟ يجوز قراءة القرآن بغير حجاب، والأولى أن تأخذ المرأة زينتها الأولى، لكن ليس بواجب ذلك. بارك الله فيك يا ياسين. أمي نظرت إن أنا عينت إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف ستذبح شاة. بفضل الله عينت. هل يجوز أن أجمع بين النية النذر؟ لا يجوز، هذا نذر تفي به. ممكن أن تذبحها يوم العيد لكن ستكون نذرا أيضا. الموسيقى محرمة على الجميع. تكلمنا بوتي في هذا بما فيه كفاية، وقد التمس ملتمسون السقوط زمنا ما عن مثل هذا، لكن راجعي فتاوي سابقة. إذا وافقت التشهد الأخير هل تكتب لي صلاة الجماعة؟ أختار القول بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا. الحمد لله بخير، حبك الله الذي أحببتنا فيه. كفارة الغيبة الاستغفار وإصلاح ما قد أفسدت، إصلاح ما قد أفسدت. سلمك الله يا شيخ عبد السلام. هل يجوز الجمع من المطر الآن في بلدهم؟ الجمع في المطر في بعض الاختلاف بين العلماء، على كل هو مذهب، إن فعلت جاز لك على رأي فريق من أهل العلم. أما الأدلة فيمكن أن ينقل من حديث ابن عباس العام أن حديث الجمع في البطل بخصوصه فضائف. لا يا انجينيس، لا لا مصلي في المسجد. ما حكم من تطلب الطلاق لأن زوجها يداهم على السحرة؟ لا بأس بذلك أن تطلب. حكم ترك بنت أخي في منزل للدراسة عند الذكور فقط. كم عمرها وكم عمر الذكور يا أختي؟ كم عمرها وكم عمر الأبناء؟ حبك الله يا شريف. ما حكم الفطار في رمضان بسبب الرضاعة؟ إذا كنت ترضعي وسيتضرر الطفل بالصيام أفطري وعيدي. سيموت إن شاء الله كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كلمة لزوجة سلفية، كلمة مسلمة، زوجة مسلمة تمنع زوجها من رؤية أولادها وتشترط الطلاق لكي تمكنهم من رؤيتهم. يعني يتكلم زوجها غير صالح وهي صالحة، قضية تنظر ما سبب فعلها الذي تفعله، لها مظلمة عندك أو لا. حديث 4 ركعات قبل صلاة العصر، إذا كنت تسأل عن حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 فضعيف، إذا كنت تسأل عن الجواز فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة لمن شاء، المراد بالأذانين الأذان والإقامة. حديث 3 جدهن جد وهزهن جد، حديث ضعيف الإسناد لكن عليه العمل، قول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هل يجوز تأجيل العقيقة؟ نعم يجوز تأجيل العقيقة للعاجز، هي ليست بواجب على كل حال. كنت مرايقا وأخذت قطعة زجاج من القطار من 25 سنة ألعب بها، ماذا أفعل؟ أصدق بالمبلغ. هل يجوز زواج من امرأة ملحدة؟ لا يجوز زواج من امرأة ملحدة. كان الأب والأم غير متفهمين، من أولى بالبر؟ كلاهما يبر، كلاهما يبر، أما الولاء يكون للحق. كيفية إخراج زكاة مال 100 دولار ومصر؟ يخرج عن الدولار دولار وعن مصر مصر، بيت تترجم لواحدة منهما جاز. السعر الموجود عند الإخراج، هل تغني الكفارة عن قضاء صيام عن قضاء الأيام حيض والنفاس؟ لا تغني، لا بد أن تعيد المرأة صيام الأيام التي أفطرتها أثناء حيضها أو نفاسها. كتب زوجي في الوقت اختاري أنا أو الطلاق، ثم كتب تقديم الطلاق وأنا أغلقت شاشة الهاتف ونمت. لا يقع بذلك طلاق. بهذا القدر أجتدي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن لك رفيقا هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة والأخوات، يحفظكم الله إن حفظتم حدود الله. قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجد تجاهك، إن سألت فاسأل الله وإن استعنت فاستعن بالله. دائما وأبدا الله يدافع عن الذين آمنوا، كما أفاد وأخبر إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فاستعينوا بالله، اثبتوا على إيمانكم، يحفظكم الله ويسددكم. يبلغوا عن الله أمرا فإن الله قال في كتابه الكريم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أيها الأخوة، احذروا على أنفسكم ما العلمانيين الديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين، اثبتوا على شريعة الإسلام، اثبتوا على كتاب الله، واثبتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اثبتوا على الكتاب والسنة ثبتنا الله وإياكم عليها حتى الممات. هذا وقد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا الشأن أهل الفضل والصلاح. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ثم أشكر الله على نعمه وآلائه التي لا تحصى، ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء، كما أشكر الإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله وسلمهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.